الجهاد في سبيل الله. يقول ما حكم حرق اللحية؟ حرق اللحية عمل محرم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وبين أن مثل هذه الأعمال من التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وأمرنا بمخالفتهم، ونبينا هو خير الخلق وأفضلهم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحلق لحيته، إنما كان يعفيها. والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العظماء، وأعظم شخصية عندنا نحن المسلمين هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإذا أردنا أن نعتز بأحد فإنما نعتز به وبتقليده، ولا ينبغي لنا أن نقلد منهم أحقر منا وأقل منا شأنا. نحن نحمل شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فلا يصلح أن نقلد من لا يحملها ممن هم وقود النار، ونعرف أن هؤلاء أنذار وأنهم أعداء لنا، فلا نقلد اليهود والنصارى وأشباههم من أراذل الناس، ونحن أهل التوحيد وأهل الإيمان. ينبغي أن تكون هذه الأمة معتزة ومفتخرة بأنها من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وتعتز وتفتخر بأن تتأسى بأخلاقه وبصفاته وبأعماله وتتأدب بأدابه. وأنصح جميع الإخوة أن يكون بحوزتهم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب ذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة، طريقة نومه وأكله وشربه وحديثه ومظهره وعبادته ومعاملاته وحروبه وكل ما يتعلق به. فينبغي للمؤمن أن يشغل وقته بقراءة مثل هذا الكتاب والتقيد به، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يريد أن يستقيم ويعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبع سنته مبذولة في كتب الصحاح والسنن وفي المصنفات والكتب الأخرى التي ألفت في هذا المجال، ومنها كتاب زاد المعاد. يقول هل يجوز لي أن أعطي أحد أقاربي من مال الزكاة بالمقدار الذي يفيض عن حاجته، وما هي أفضل السبل التي يتم فيها صرف الزكاة؟ الإنسان الفقير هو الذي يعطى من الزكاة، أما الإنسان غير الفقير فلا يعطى من الزكاة، والفقير يعطى قدر كفايته لا يعطى أكثر منها، لأنه إذا أعطي أكثر منها صار غنيا، ونحن نريد أن نعطيه ما يكفيه فقط، فقدر ما يكفيه هو الذي يسوغ له أخذه، وما زاد عن ذلك فلا حق له فيه. وما هو أفضل السبل التي يتم صرف الزكاة فيها؟ هي الأوجه التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، الفقراء، المساكين، الغارمين، في القتال في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، لإصلاح ذات البين، ونحو ذلك من الأمور. يقول ما حكم التقسيط في البيع والشراء، وهل هو حلال أم حرام، مع الأخذ بالاعتبار أن زيادة الربح واردة؟ التقسيط إذا اتفقت مع شخص على أن يبيع لك شيئا من المال هو يملكه وعنده، يبيعه عليك بسعر أعلى من سعر النقد، فإن هذا جائز، وتدفعه له أقساط شهرية أو سنوية أو حسب ما تتفقون عليه، فمثل هذه المعاملة جائزة، لكن لا بد أن يكون هو مالك للسلعة التي يريد أن يبيعها لك عندما يريد البيع. أما ما يعمل بعض الناس أنه يتفق يعقد معك عقدا على البيع ثم يذهب يشتري البضاعة بعد ذلك، فهذا العمل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. صلى بين صلاة العشاء وغلط في آية من سورة الخروج حيث أنه أسقط كلمة فسجد سجدتين قبل السلام، ثم قال أحد المصلين إن السجود بعد السلام. على كل حال لا يزن في هذا السجود، مثل هذا السهو لا يزن في السجود، لكن لو سجد قبل السلام أو بعد فالصلاة صحيحة، ولو ترك السجود فلا شيء عليه. يقول ما حكم عمل المرأة في المدرسة للبنات فقط وليس معهن؟ ليس معها نساء، وإنما معها رجال. كيف يكون هذا؟ يعني الرجال هم اللي يدرسون البنات؟ وانصح بالسؤال، هذا خلاف العمل الشرعي. النساء يدرسهن النساء، والأبناء يدرسهم رجال. أما أن يكون يدرس البنات رجال وتكون المدرسة مع الرجال لتدريس البنات غريبة، هذا من أغرب الأمور، وهذا من قلب الأمور وقلب المفاهيم. لا يجوز مثل هذا العمل، هذا العمل محرم على الرجال وعلى البنات، ويجب أن تكلف النساء بتدريس البنات، والرجال يدرسون في مدارس الرجال، في مدارس الأبناء. هذا هو الوضع الشرعي. وأما خلط الرجال والبنات ونحو ذلك فهذا من عمل أعداء الإسلام وليس من عمل أهل الإسلام. أهل الإسلام لا يعملون مثل هذه الأعمال، وهذه عندهم محرمة، ولا بد من التفريق بين الرجال والنساء، لا يختلطوا في التعليم ولا في غيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.